بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. أظن أن أكثر المصلين والمسلمين بدأوا في قراءة سورة البقرة ليختموا القرآن في رمضان، واليوم نحن مع سورة البقرة. وسورة البقرة من السور التي تميزت بأمور كثيرة عن غيرها من السور، ولا شك أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس. لكن من أكثر السور فضائل بعد الفاتحة سورة البقرة، فضائلها كثيرة وعناية الصحابة بها شديدة. يكفينا أن نعرف أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قد ثبت عنه بسند حسن أنه ظل يتعلم سورة البقرة 4 سنوات، وهو عربي يفهم الكلام العربي، وهو صحابي يعرف ملابسات النزول غالبا، وهو من أشد الصحابة اتباعا للسنة، فيعرف التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ومع ذلك يحتاج إلى 4 سنوات كي يتعلم سورة البقرة. ولو حسبتها وقسمتها تجد أنه تقريبا يدرس في الأسبوع 1/4 صفحة، وهذا بمقاييس من لا يقيسون الأمور إلا بظواهرها، طالب غير مجتهد يخلص سورة البقرة في حلقة تحفيظ في 4 سنوات يمكن ينطرد من الحلقة. لكن بمقياس من يعرف أن القرآن ليس مجرد حروف تحفظ، وإنما هو عمل وتطبيق في الحياة بجميع أنحائها، يختلف الأمر، فيمضي فيها ابن عمر 4 سنوات. وورد أيضا أنه أو أباه أمضى فيها 8 سنوات، لكن الثابت أنه أمضى فيها 4 سنوات في تعلم سورة البقرة. ونحن في مجلس واحد نلخص شيئا من معانيها، وإلا فأمرها كبير. سورة البقرة يسميها عبد الله بن مسعود سنام القرآن، وسنام الشيء أعلاه كما قالوا، هذا يشعر بعظمتها أيضا. وبعض العلماء لاحظ فيها قضية أن السنام هو مكان للتخزين عند الجمل، وسنام القرآن معناها أن معاني القرآن في أكثرها موجودة في هذه السورة. وثبت عن بعض السلف أنه كان يسميها فسطاط القرآن، والفسطاط هو المدينة التي يجتمع فيها الناس، كل مدينة تسمى فسطاطا، فسماها فسطاط القرآن، قالوا لكثرة ما فيها من أحكام ولعظمها وبهائها. وبالفعل هذه السورة اشتملت على أكثر أحكام الشريعة، بالإضافة إلى أنها استمرت تنزل فترة طويلة. سور القرآن أنواع، بعضها ينزل دفعة واحدة، وهذا غالبا يكون في السور القصار، وبعضها ينزل متفرقة، وهذا كثير من السور. لكن سورة البقرة ظلت تنزل 10 سنوات، وهذه مدة طويلة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سكن المدينة المنورة بدأت تنزل عليه سورة البقرة، هي أول سورة نزلت في المدينة، وظلت تنزل عليه حتى كانت آخر آية من القرآن من سورة البقرة، وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية تجدها في الصفحة 3 من الأخير في سورة البقرة، وهي آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من الأقوال، لأن الأقوال في تحديد آخر آية متعددة. إذن 10 سنوات والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السور. طبعا السور ما كانت تنزل، لا يشترط أن تنزل آياتها متتابعة مرتبة، وإنما تنزل آية قد تكون في أول السورة قد تنزل بعد آية في آخر السورة، والذي يحدد لهم وضع الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ضعوا هذه في مكان كذا. فهذه السورة التي استمرت هذه الفترة اهتم بها الصحابة اهتماما شديدا جدا، لأنه 10 سنوات وهي تربيه، وقد جاءت فيها أسباب نزول كثيرة جدا، أكثر من أي سورة تقريبا. وكلما حدث شيء من الصحابة أو موقف من اليهود أو نحو ذلك تنزل الآيات لتربي الصحابة. تخيل أن أمرا يحدث بينك وبين شخص، مباشرة تأتي آية تتكلم، هذا طبعا يزيد من يقين الصحابة ويزيد من مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. هنيئا لهم ما كانوا فيه، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لاحظ هذه العناية من الصحابة، فلما كانت غزوة حنين، وكانت غزوة كما وصف الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة مباشرة، والمسلمون في قوة، فأعجبت المؤمنين كثرتهم، ففاجأهم العدو، فتفرق الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفين، وبقي معه عدد قليل، وكان ممن بقي معه صلى الله عليه وسلم عمه العباس، وكان العباس صاحب صوت قوي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي، وأمره بأكثر من نداء، وكان مما نادى به العباس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا أصحاب سورة البقرة. وأنت ما تقول واحد يا صاحب كذا إلا بعد ما يكون بينه وبين هذا الشيء علاقة، يا صاحب العقار، يا صاحب التجارة، يا صاحب العلم، يا صاحب كذا، بحسب ما مال إليه وتعلق به ولازمه وصاحبه. فالصحابة يناديهم قائدهم ومربيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم يا أصحاب سورة البقرة. وهذا كما قلت، وغزوة حنين متأخرة في آخر العهد، هذا يدل على شدة عناية الصحابة بهذه السورة العظيمة. بدأت هذه السورة بالحروف التي بدأت بها 29 سورة، الحروف التي يسميها العلماء الحروف المقطعة، حروف لا تصاغ منها كلمات وإنما تتهجى هكذا، ألف لام ميم، هكذا بدأت سورة البقرة. وبدأت عدة سور بنفس هذه البداية، البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، هذه كلها تبدأ بألف لام ميم، ولذلك يسميها بعض العلماء اللواميم، لأنها تبدأ بألف لام ميم. وهذا البدء كما هو القول الأشهر خاصة عند المتأخرين من المفسرين، هذا البدء تنبيه على ما تكون منه القرآن. القرآن معجز، القرآن تسمعه فتبكي، تسمعه فتستبشر، تسمعه فتخاف، وتقرأه كذلك، وهو يتكون من الحروف التي تتكلم بها صباحا ومساء، فلا تؤثر فيك هذا التأثير العجيب الموجود في القرآن. بل إن بعض الناس حتى من غير العرب سمعوا القرآن لا يفهمون منه شيئا ولم يكونوا من المسلمين، فاهتدوا وأسلموا بتأثير هذا القرآن، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فبدأت سور كثيرة بهذه الحروف تنبه أن ما ستسمعونه مكون من هذه الحروف، لكنكم لا تستطيعون الإتيان بمثله مهما حاولتم، وإنما هو كلام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الغالب في هذه السور التي تبدأ بالحروف المقطعة سواء ألف لام ميم أو غير ألف لام ميم، أنها تثني بمدح القرآن والثناء عليه وبيان عظمته، منها سورة البقرة، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا الثناء غالبا يعقب ذكر الحروف المقطعة، وهذا متناسب مع الهدف من ذكرها على ما رجح، وإلا فالأقوال فيها جاوزت 20 قولا في معنى ألف لام ميم وما شابهها من الحروف التي في بداية السورة. هذه السورة اسمها المشهور المعروف سورة البقرة، وجاءت هذه التسمية من القصة المعروفة المذكورة في السورة، وهذه القصة لا تمثل السورة كلها ولا تمثل نصفها أو ربعها، يعني إذا عندنا 49 صفحة يعني قصة البقرة حوالي صفحة. فلماذا تسمى بهذه التسمية؟ شهد فيها العلماء، والحقيقة أن هذه القصة مناسبة جدا لموضوع السورة ولغرض من أهم أغراضها، لأن هذه السورة التي استمرت تنزل 10 سنوات تربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لتكوين أول وأقوى دولة إسلامية، دولة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم دولة، ولا يمكن للتاريخ أن يكرر مثل هذا الأمر، أن يتكرر فيه مثل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه يعملون بأمر الله، يخطئ منهم من يخطئ فيسارع إلى التوبة ويعيشون حياة لا حياة مثلها. فهذه السورة جاءت تربيه وتعلمه، وجاءت فيها كثير من الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان ينزل عليه القرآن غالبا بالعقيدة وإثبات البعث ونحو ذلك، ولما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأت تنزل الأحكام، فمعظم الأحكام كانت في المدينة، وهذه الأحكام قد تأتي موافقة لما يريد الإنسان، لكنها غالبا قد تخالف هواه أو تخالف أهواء بعض الناس. فجاءت هذه القصة في هذه السورة لتبين لنا حال من سبقنا بمن شرفهم الله وفضلهم على العالمين وهم بنو إسرائيل، تبين حالهم مع بعض الأحكام التي وجهت إليهم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك، عبارة واضحة، إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ تخيل هذا الموقف، يأتيهم الأمر من رسول الله أن الله يأمرهم، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومن الجهل ولا شك أن يذكر الله وأن يقال إنه أمر الله ثم تكون المسألة هزوا، مزح أو استهزاء، لأن الاستهزاء يختلف عن المزح، قد تمازح إنسانا دون احتقار له، أما إذا الاستهزاء فيه مزاح مع نوع من الاحتقار، فكيف يصدر هذا عن نبي يقول لهم إن الله يأمركم؟ ثم تأتي القصة كما هو معروف، يقول له ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ويطلبون التفاصيل. قال الله في نهاية القصة أو في منتصفها فذبحوها وما كادوا يفعلون، فهم متلكئون مترددون في تنفيذ أوامر الله. فجاءت هذه القصة لتبين حالهم، كما جاءت لتحذر من السير في طريقهم، وهذا يظهر بإذن الله أكثر عندما نتكلم عن تقسيم هذه السورة. هذه السورة كما قلت جاءت تقيم دولة الإسلام، وفيها أمران أساسيان كما ذكر بعض أهل التفسير، قال معظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه، وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه. ففي قسم يبين أن هذا الدين أفضل دين وأفضل من كل ما سبقه، وقسم يبين شرائع هذا الدين. وهذا من الحكمة، أن تعرف قيمة ما عندك وأنه أعظم من كل شيء، ثم تأتيك الأوامر وأنت فرح بها مستبشر، وهكذا سارت السورة كما سيأتي. إذا كانت سورة الفاتحة هي أم القرآن كما مر، وفيها كل معاني القرآن بإجمال واختصار، فهذه تفصيل عن سورة البقرة فيها تفصيل لذلك الإجمال مفصلة، فسطاط القرآن، سنام القرآن، وفيها التفصيل لأحكام الدين. تجد كل ما سوى البقرة كما نبه بعض أهل العلم تفصيلا لشيء في سورة البقرة، أما معاني القرآن موجودة في سورة البقرة تفصيلا بخلاف سورة الفاتحة، فجاءت سورة البقرة بعد سورة الفاتحة مباشرة. هذه السورة، وهذا آخر ما نختم به، أو لعلنا نذكر قبل ذلك فضائلها، من فضائلها أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام أن أخذها بركة وتركها حسرة. واحد ما يقرأ سورة البقرة، ما يتعلم سورة البقرة، ما يحفظ سورة البقرة، له نصيب من حسرة. قال وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون، وهذه السورة تمنعهم، وهذا معروف عند من يمارس الرقى أن سورة البقرة لها تأثير على السحر. هذه السورة تنقسم إلى 5 أقسام، مقدمة وخاتمة وبينهما 3 أقسام، وهذا التقسيم للتقريب والتعليم، وإلا فإن مثل هذه التقاسيم ليست مسألة قطعية، وإنما هي من اجتهاد العلماء، قد يقدم بعضهم شيئا أو يتوسع في قسم أكثر، لكن هي للتقريب والفهم. عندما تسمع أول سورة البقرة تجد فيها مقدمة واضحة، وهذه قد تكون باتفاق أهل العلم، مقدمة تبين أصناف البشر، المؤمنون المتقون، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا قسم. والقسم الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا القسم الثاني. والغالب في أكثر السور أن الناس يقسمون إلى قسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا الغالب، الكفار والمؤمنون. لكن هذه السورة، وكما قلنا، نزلت عندما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. في مكة كان الناس قسمين، كان هناك كفار ومؤمنون، لكن عندما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صارت الأقسام 3، كفار ومؤمنون ومنافقون، فذكرهم وفصل فيهم، اختصر الكلام في صفة الكفار وفي صفة المؤمنين المتقين، ولم وأطال في ذكر المنافقين، لأنهم عدو غير ظاهر، يظهر لك الإيمان وهو يبطن غيره. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفصل فيهم لأنهم عدو خفي، أما الكافر فعدو ظاهر يعرفه كل أحد. هذا التقسيم لو لاحظتم، وكل تقسيمات القرآن عليه تقسيم لا ينبني على لون، ولا ينبني على نسب، ولا ينبني على رتبة اجتماعية، ولا ينبني على حالة مادية، وإنما هو مبني على العقيدة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذا تقسيم موجود لكنه تقسيم له غرض آخر، قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن ما الذي يحدد قيمة الإنسان؟ قال بعدها مباشرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقسيم الذي ينبني عليه الثواب والعقاب والتقريب والتبعيد والإبعاد والحب والبغض هو تقسيم العقيدة، التقسيم الإلهي للبشر بناء على عقائدهم وما يستقر في قلوبهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التقوى. بعد هذه المقدمة جاءت 3 أقسام، كلها تبدأ بنداء. نادانا الله في هذه السورة نداءات متعددة، منها 3 نداءات تبدأ بها أقسام السورة. النداء الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول نداء بعد التقسيم للبشر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر نداء ثانيا في القسم الثاني هو قوله تعالى يا أيها الناس. النداء الأول لكل البشر يا أيها الناس، والنداء الثاني لكل البشر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأتبعه بعد آيات قليلة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والقسم الثالث والأخير من الأقسام بدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ونقف وقفات يسيرة مع هذه النداءات الثلاث. النداء الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نلاحظ أن هذا النداء لحقه أمر ونهي، وهذا الأمر هو أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادة الله وحده. ومع هذا الأمر جاء نهي. هذا النهي يمكن أن يفهم من الأمر لكن نص عليه، قال فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن ماذا؟ عن الشرك. فأمر بعبادة الله ونهي عن اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. فلا تتخذوا، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل على أهمية هذين الأمرين، وهما كذلك هما أعظم شيء، هما سبيل النجاة، هما اللذان من عمل بهما لم يخلد في نار جهنم إن دخلها، وهما اللذان إن خالف فيهما أحد فإنه لا ينجو من النار بل يخلد فيها والعياذ بالله. وهذا القسم يدور حول هذا التوحيد، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ثم ذكر الله في هذا القسم نماذج لمن استجاب لأمر الله ولمن عصى أمر الله. وكان النموذج الأكبر الذي كثر التركيز عليه في هذا القسم للمعرضين عن توحيد الله وعن عبادة الله هم بنو إسرائيل. وهذا له عدة فوائد. بنو إسرائيل كما قلنا، أو ما أدري هل ذكرت هذا من قبل، لكنه معروف، عندما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها اليهود، هم بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب جدهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل جاءهم الوحي وجاءهم الدين وجاءهم الأنبياء الكثر، ولكنهم وفضلهم الله على عالم زمانهم، قال في بداية ندائهم هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقال قبلها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وكان النداء كثيرا في الحديث معهم مع بيان مخازيهم وزللهم وسوء أفعالهم، ومنه ما ذكر في سورة البقرة، ومنه ما ذكرت في قصة البقرة، هذا جزء من مخازيهم. ومخازيهم كثيرا، لماذا؟ وهم يساكنون الصحابة في المدينة. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سكن المدينة كان يتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، وكان اليهود يفرحون بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول موافقته لأنهم أهل كتاب، فهم أقرب إلى المسلمين من أهل الشرك. كان لابد في هذه المرحلة من بيان حالهم الحقيقية، لأنهم يقول نحن أهل الكتاب ونحن أهل الحق، ويستشيرهم كفار مكة فيما يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونهم هل نحن أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من بيان حالهم، خاصة أن كل هذا الذي تسمعونه وتقرؤونه في الآيات مع ذكر بني إسرائيل كان كما ذكر بعض أهل العلم تمهيدا لتحويل القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، وظل يصلي إلى بيت المقدس إلى شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، ثم حولت القبلة، وهذا قبل غزوة بدر التي كانت في رمضان في نفس السنة، وكانت تمحيصا للمؤمنين. الآن المؤمنون يرون المشركين يتوجهون للكعبة ويتعلقون بها، ويرون بني إسرائيل وهم أقرب إليهم يتوجهون إلى بيت المقدس، فتحويل القبلة يحتاج إلى تمهيد. فجاء هذا التمهيد يبين حال اليهود، ثم يبين حال من استجاب لأمر الله وهو إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولاحظ كلمة إماما هنا، ثم ذكر بعدها بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت، هذا كله تمهيد لتحويل القبلة. إبراهيم إمام، إذن أين يكون المأموم؟ خلفه. إلى أين يتوجه إبراهيم؟ إلى بيت المقدس أم إلى الكعبة؟ إلى الكعبة. من معه؟ إسماعيل، وهما يبنيان البيت يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ويقولان ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا التمهيد جاء بعده تحويل القبلة في القسم الأول من السورة. أما القسم الثاني الذي بدأ بقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقد اشتمل على أحكام كثيرة، اشتمل على أحكام الصيام وأحكام الحج وشيء من أحكام القتال إلى غير ذلك مما جاء فيه من الشرائع الظاهرة التي شرعت في المدينة أو أكملت في المدينة. وفي نهاية القسم الأول ذكر الحديث أيضا عن التوحيد والشرك كما بدأ به القسم. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في القسم الثالث من السورة قال الله في مطلعه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، ويستشهد بعض الناس بهذه الآية على السلام الدائم الشامل العادل بين البشر، هذا كلام ما له علاقة بالآية. الآية تتكلم عن الدخول في أحكام الإسلام كله، بعد أن ذكر الحج والصيام وشيئا من أحكام القتال، وهذه أمور معروف إنها من الدين. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وذكر أحكاما ربما تكون أصعب على النفوس وأشق في العمل، منها أحكام الطلاق. وهذه بعض الناس يصلي ويصوم ويحج، لكن إذا حصلت بينه وبين زوجه خصومة لم يراقب الله سبحانه وتعالى، يقول هذا شيء ثاني، هذا شيء بيني وبين حرمتي في البيت. وذكر شيئا آخر في هذا القسم أيضا يصعب على الإنسان، وهو الدرهم والدينار والتعامل المالي وأكل الربا، لأن هذه أيضا أمور صعبة على النفس، قد تجده في أحسن حال، فإذا عاملته بالدرهم والدينار وجدته شحيحا، وريته بس شحيح بل قبيحا، يسرق ويكذب ويغش لأجل أن يحصل شيئا من الدنيا، ومتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا القسم ركز على هذه الأمور مع تفصيل في أحكام أو في مع حث على الجهاد في سبيل الله. وجاء القسم الأخير أو جاءت خاتمة السورة، قلنا مقدمة وثلاثة أقسام. القسم الأول تمهيد بالتزهيد في حال اليهود والتوجيه إلى القبلة الصحيحة وذكر شيء من الأحكام، والقسم الثاني في أحكام متعددة تفصيلية، والقسم الثالث في أحكام قد تكون أدق وأصعب على النفوس، فبدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بخلاف اليهود الذين ذكروا في القسم الأول قال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أما نحن فلا نصنع صنيعهم. آخر السورة جاء بعد أن ختم القسم الثالث الذي بدأ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ختم بقوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول أبو هريرة، وهذا آخر ما نمر عليه في هذا اليوم كما في صحيح مسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا عندما كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها، لا ينظر عليها إنها نشرت أخبار أو شيء بعيد أو شيء أنا ماني مطالب به، بل هذا قرار من ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسوا أن المسألة شديدة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب لشدة شعورهم بعظم المسؤولية بهذه الآيات، فقالوا: أي رسول الله، هذا نداء يعني يا رسول الله، أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق. يعني قبل هذه الآية كانت بتجينا تكاليف نقدر عليها: الصلاة والصيام والجهاد. الصلاة فيها مشقة، والصيام قد يكون عند بعض الناس أشق، والجهاد لا شك أنه أشق. قال: والصدقة، وأيضا هذه فيها مشقة على النفوس، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا إلى مقولة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الآيات التي ذكرت في السورة عن اليهود لم تذكر كي نتشمت بها أو كي نقول حسبي الله فيه فقط، وإنما كي نحذر من سلوك طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فلما اقترأها القوم، يعني قريوها كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ذلت بها ألسنتهم، خضعوا، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا. لاحظ أنهم قالوها ثم نزلت الآية مصدقة لما قالوه، وقد قالوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، يعني أن الله استجاب هذه الدعوة: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. وفي رواية المسند لهذه القصة، لكن عن ابن عباس رضي الله عنه، أنها لما نزلت دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم، يعني وصلت قلوبهم إلى حالة لم تصل إليها من قبل، هذا ظاهر العبارة، ولما قرأها ابن عمر بكى رضي الله عنه. فذهب مجاهد وهو من تلاميذ ابن عباس إلى ابن عباس يقول له ابن عمر سقرأ هذه الآية فبكى، فحكى له ابن عباس قصة هذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة العظيمة المملوءة بالأحكام، وكأنها رجاء من المؤمنين يرددونه مستعينين بالله.